بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. اللهم اجعل اجتماعا تحفه بملائكتك وتغشاه برحمتك. اللهم اذكرنا به في من عندك يا حي يا قيوم. ثم إننا نستكمل بإذن الله عز وجل في هذا المجلس ما يعني بعض كتاب الحدود، وكنا قد تكلمنا في مجلسين سابقين عن 4 من الأبواب الحدود، والباب الموجود الآن باب القطع في السرقة هو باب طويل، لعلنا إن شاء الله نكمله في هذا المجلس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب القطع في السرقة. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع، فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى قال باب القطع في السرقة. وسبق أن ذكرنا في المجلس قبل السابق ترتيب الأبواب ولماذا رتبها الفقهاء، فبدأوا بباب حد الزنا، ثم حد القذف، ثم حد المسكر، ثم باب التعزير. قالوا لأنها جمعوا الأبواب التي فيها حد الجلد، ثم بدأوا بعد ذلك بحد السرقة لأن فيه شبهة لحق أو فيه حق لآدمي، وما فيه حق لآدمي فإنه يجعل بعد ما فيه حق لله سبحانه وتعالى. وثم إن المؤلف هنا قال باب القطع في السرقة، والأبواب السابقة يقول باب حد الزنا، باب حد القذف، باب حد المسكر، لكن هنا قال باب القطع في السرقة. فلماذا لم يقل المؤلف باب حد السرقة؟ المؤلف هنا مشى على ما سار عليه الموفق رحمه الله في المقنع، والموفق رحمه الله في المقنع قال باب القطع في السرقة، لكن الموفق في كتاب الكافي الذي هو أوسع من المقنع، وفي كتاب العمدة الذي هو مختصر، قال باب حد السرقة. والسبب في ذلك تفريقه بين اللفظين ما ذكره الخلوتي في حاشيته، على أن السرقة يجب فيها أمران. الأمر الأول القطع الذي هو الحد، والأمر الثاني الغرامة، أن يغرم المال الذي سرقه. المؤلف لما هنا تكلم فقط عن الحد وهو القطع ولم يتكلم عن الغرامة قال باب القطع في السرقة، والموفق رحمه الله في كتاب العمدة قال باب حد السرقة، ثم ذكر بعد واختصر الكتاب ذكر الشروط مختصرة، ثم قال الجملة الأخيرة في كتاب في باب حد السرقة من كتاب العمدة قال وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا. فلما ذكر هناك الحد الذي يشتمل أمرين القطع والغرامة قال باب حد السرقة، وهنا لما لم يذكر الحد كاملا وإنما ذكر القطع قال باب القطع في السرقة. وعلى هذا بقية المؤلفات إذا ذكروا الأمرين قالوا باب حد السرقة، وإذا ذكروا أمرا واحدا وهو السرقة وهو القطع قالوا باب القطع في السرقة. والأمر في ذلك يعني هذا كلها اجتهاد من الشراح والمحشين على هذه الألفاظ، وغالب الحنابلة قالوا باب القطع في السرقة ولم يقولوا باب الحد، لأنهم تكلموا عن الغرامة في باب الغصب وسبقت معنا في باب المعاملات. السرقة يعني في اللغة مأخوذة من سرقة الشيء، وهو أخذه على وجه الاختفاء، ومن ذلك أيضا مسارقة النظر إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، يعني النظر إلى الشيء دون أن ينتبه له الآخر أو المنظور إليه. أما تعريفها في الاصطلاح فيعني فيها عدة تعريف، ذكر الموفق لها تعريفا لكن المؤلف هنا أدخل التعريف في الشرط الأول، وهي أخذ مال محترم لغيره على وجه الاختفاء من مالكه أو من نائبه، هذا أحد التعريفات التي ذكرت لتعريف السرقة. والسرقة من كبائر الذنوب، لأن أي معصية رتب عليها حد أو عذاب فهي من الكبائر كما نص على ذلك العلماء. والسرقة قد ذكر الله عز وجل حكمها في قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وأجمع العلماء على تحريم السرقة ووجوب الحد فيها، وجوب الحد فيها، لكن السرقة من أصعب الحدود لصعوبة إثباتها وكثرة ما يعني يدرأ به الحد. والقاعدة أيضا كلما كثرت الشروط في أي أمر كلما صعب تطبيقه. والآن الشروط التي ذكرها المؤلف هنا ستة والموفق ذكر سبعة، فمتى تتوفر هذه السبعة يقام حد السرقة. فلو ذهب أحد هذه الشروط لما أقيم. ولذلك حد الزنا تذكرون قلنا إن الزنا حده ستة شروط، ثم الشرط الأخير يشترط فيه شرطان، وأحد الشرطين يشترط فيه شرطين، صار ما يقارب تقريبا 11 شرطا. لذلك من الصعوبة بمكان إقامة بعض الحدود، وكل ذلك لأن الشريعة جاءت يعني لدرء الحدود قدر الإمكان. والسرقة أو القطع في السرقة كان موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد. فدل ذلك على أن القطع في السرقة كان معروفا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت الشريعة لضبطه. وثم بدأ المؤلف هنا في الكلام على يعني ما ذكره الموفق باعتباره شرطا، لكن المؤلف هنا جعله مدخلا إلى الباب، أو هو في حقيقته تعريف للسرقة، تعريف للسرقة. ولذلك سيأتي معنا بعد قليل قوله ويشترط، الواو هنا هل هي واو ابتدائية أم واو عاطفة؟ قال إذا أخذ الموفق، قال الشرط الأول ولا يعني تثبت إلا بشروط، الأول السرقة، ثم بدأ في شرحها بما اختصره المؤلف هنا. قال إذا أخذ، دل ذلك على أنه إذا لم يكن هناك أخذ فإنه لا سرقة، فلا بد أن يكون السارق باشر السرقة بنفسه. فلو أنه كان هناك شخص ساعده أوصله إلى المكان أو كسر الباب أو حرسه أو تلصص على المسروق، ما دام لم يأخذ السرق المال بنفسه فإنه لا يدخل في حكم السارق الذي تقطع يده. لكن قولنا نقول إنه لا يقطع ما ليس معناه أنه لا يعزر. لذلك في باب التعزير هي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، لم يثبت عليه حد السرقة لكنه يعزر. قال أخذ الملتزم، مقصوده بالملتزم هنا هو المسلم، يدخل فيه المسلم والذمي، يعني الملتزم بأحكام الشريعة. قالوا ولا بد فيه من العلم بالمال ومن العلم بحرمة السرقة وبحرمة المال. لا بد من أمرين حتى يكون ملتزما: أن يعلم بحرمة السرقة وأن السرقة حرام، والأمر الثاني أن يعلم أن هذا المال حرام عليه. يعني هو يعرف أن هذه أن السرقة حرام، لكنه دخل السوق ووجد الطعام موضوع، وسيأتي معنا الحرز الطعام في السوق إذا كان له حارس، فأخذ منه، فظن أن المال إذا وضع بهذه الطريقة أنه يجوز الأخذ منه، فهو لم يعلم بأن هذا المال بهذه الطريقة يكون محترما. فلا بد من علمه بحرمة السرقة وبحرمة المال المسروق منه. وإذا قلنا الملتزم، يعني المؤلف لم يذكر كلمة المسلم العاق، الملتزم يدخل فيه المسلم، وإذا قلنا المسلم فلا بد أن يكون مكلفا العاقل البالغ. فلو سرق مجنون أو سرق صغير فإنه لا يعتبر سارقا. قال: نصابا، يعني لا بد أن يسرق مقدارا معينا. ما هو النصاب؟ سيأتي له شرط يعني خاص أو توضيح كامل. قال: من حرز مثله. الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه الشيء، وسيأتي توصيفه. قال: من مال معصوم. معناه أن المال الذي يؤخذ أو الذي يسرق لا بد أن يكون صاحبه معصوما. والمعصوم أربعة، أو المعصوم من إذا أطلقت كلمة المعصوم فالمقصود بها أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. المسلم معروف، الذمي هو اليهودي والنصراني، المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، المستأمن الذي دخل بلاد المسلمين بأمان. فهؤلاء كلهم أموالهم معصومة لا يجوز سرقتها. قال: لا شبهة له فيه. فدل ذلك على أن ما له فيه شبهة فإنه لا يعتبر سرقة. قال: على وجه الاختفاء. قطع. قوله على وجه الاختفاء، كل هذه الأمور السابقة، يعني من العلماء من قال إن هذه، أن المؤلف اختصر شروط السرقة في هذه العبارة ثم فصلها: إذا أخذ الملتزم، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون السارق مكلفا ملتزما. نصابا، أن يكون المال نصابا مسروق. من حرز مثله، هذا الشرط الثالث، الحرز. مال معصوم، أن يكون المال معصوما، هذا الرابع. لا شبهة له فيه، انتفاء الشبهة، هذا الخامس. على وجه الاختفاء، هذا الشرط السادس. قال: قطع. وجه الاختفاء يعني سواء ابتداء وانتهاء، مثل وهذا يعني أمر مهم في السرقة، أو قيد مهم في إقامة حد السرقة، هو أن يكون المال المسروق سرق على وجه الاختفاء، وبحيث يكون خفية لا يراه أحد، لا ابتداء ولا انتهاء، لا حين دخل ليأخذ المال ولا حين خرج ومعه المال، وإلا لا يكون سارقا. ثم سيأتي بعد ذلك بمحترزات هذه الكلمة على وجه الاختفاء، كل العبارات التي ستأتي كلها محترزات له. قال: قطع. إذا استوفى هذه الشروط الستة قطعت يده، يعني أقيم عليه الحد. قال: فلا قطع، يعني لا يجب القطع على منتهب. المنتهب هو الشخص الذي يأخذ المال بالقوة وبالغلبة، يعني غصب، طق، جاءوا مجموعة ودخلوا على ناس وأخذوا أموالهم وهم يرونهم. وغالبا الانتهاب يكون في الشيء المنقول، يعني جاءوا شالوا، وجدوا أمامهم يعني أثاث وأخذوه، مال وجدوه في جوبها الناس وأخذوها، ما يسميه بعض الناس الكسب، هذا يسمى نهبة. قال: ولا مختلس. المختلس هنا هو الذي يأخذ الشيء بسرعة، يأخذ الشيء بسرعة، يعني معه ما في جيبه، في بحاسب عند صاحب المحل جاء واحد بسرعة وسحب المال من يديه وهرب، هذا يقال له مختلس، يقال له مختلس بعكس العبارة. ومن أخذت العبارة التي يستخدمها الناس اليوم في الجرائم المالية يسمونها الاختلاس، وأخذ المال يعني أشبه ما يكون المال كان موجودا، لأنه في الغالب الاختلاس إنما يكون من شخص مر عليه هذا المال، كان يكون هناك صفقة أو أو أو أو بضاعة فمرت بالأول والثاني الثالث وجد لها فرصة فاختلسها. كيف اختلسها؟ أخذ جزءا منها نقلها باسمية، هذا يسمى اختلاس في عرف القانونيين أو العرف المال الآن، لكن المقصود به في عرف الفقهاء هو أخذه بسرعة. قال ولا غاصب، الغاصب هو الذي يؤخذ قهرا بغير حق، والغالب أنه يشمل العقار والمنقول بعكس المنتهى فإنه يكون في المنقول فقط. ولذلك من ظلم قيد شبل طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، جاء وأخذ أرض ليست له ثم زرعها أو بنى فيها، هذا يعتبر غاصبا لأنه لكن لا يقطع، وحكم الغاصب له أحكام سبقت في باب الغصب، فلا تقطع يده لأنه لم يأخذه على وجه الاختفاء وإنما أمام صاحبه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع على خائن ولا مختلس ولا منتهب. قال ولا خائن في وديعة، الخائن هو الشخص الذي يوثق به في شيء معين ثم لا يقوم بما وثق به فيه على وجهه، وإنما يعني يجحده أو يتملكه وينفيه. قال خائن في وديعة، الوديعة سبقت معنا هو المال الذي يوضع وديعة عند شخص، تأتي شخص تقول خذ هذا المال عندك، أنا مسافر أو ما عندي مكان أضع فيه هذا المال، أو ضع السيارة عندك في المستودع كان عنده أرض فضاء مغلقة، فأخذ هذه الوديعة وقال ما عندي لك شيء، هذا هو الخيانة في الوديعة. وقالوا لا يقطع، لماذا لا يقطع الخائن في الوديعة؟ الحديث الذي مر قبل قليل، لكن قالوا أيضا لأن أصلا الخائن هذا هو أصلا هو الحرز نفسه، فإذا خان فإنه أصلا لم يخرج المال من الحرز وإنما نفاه كاملا فلا قطع عليه، انتفى قضية يعني أذهب الحرز بأكمله. قال أو خائن ولا خائن في وديعة أو عارية، العارية تختلف عن الوديعة، الوديعة وضعته عندك لحفظه، أما العارية أعرتك إياه لتستعمله، أخذ سيارة عارية قالت يبك تعيرني السيارة محتاج أسافر فيها أو تعيرني هذا القلم سأكتب به، ثم قال ما عندي لك شيء، ما عندي لك لا قلم ولا سيارة ولا غيره، مثل الكتاب تعيره كتاب ثم يقول لا ما عندي ما استعرت من كتاب وهكذا، هذه كلها من صور يعني الخيانة. لكن قالوا الفرق بين العارية و أو يعني لماذا لا يقطع في العارية، قالوا لأن صاحبها لأنه أخذها من صاحبها برضاه ابتداء. والقول الثاني لم يذكره المؤلف هنا هو أنه يقطع في العارية خاصة، الخيانة في العارية خاصة لحديث عائشة أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. العلماء يعني يقولون يعني الذين رأوا رأي ما رأى المؤلف هنا وهو أنه لا يقطع الخائن في العارية، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد هذه المرأة لسرقتها وليس لجحدها العارية، لكن عائشة رضي الله عنها إنما سمتها جاحدة لأن المرأة اشتهرت بذلك، وكان من فعلها أيضا أنها تسرق ولكن تجحد أيضا العارية. وهذا القول وهو القطع في جاحد العارية هو الخائن فيها الذي أخذها ثم جحدها رجحه جمع من العلماء، منهم يعني الشيخ منصور رحمه الله في الروض وغيره. قال أو غيرها، كلمة أو غيرها هنا يحتمل أن تعود على ابتداء الكلام، فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها تعود إليه، فيكون ولا غيرها مما لا يكون على وجه الاختفاء. ويحتمل وهو الصحيح الغالب أن تعود على الوديعة والعارية، فحتى الخيانة في غيرها مما استؤمن عليه الشخص فإنه لا يقطع إذا أنكره، لا يقطع إذا أنكره. أن الفرق بين الانتهاب والغصب، قالوا الانتهاب يعني هو أخذه يعني الغصب يشمل الانتهاب، لكنهما إذا اجتمعا افترقا، فالانتهاب هو ما يكون في المنقول في الغالب يسمى انتهابا، يعني دخل على واحد وربطه كما يحصل الآن في يجون المخيم يحط عليه الحارس فيأتون للحارس ويربطونه ويشيلون الأثاث اللي يقدرون يشيلونه أمامهم، هذا يعد انتهابا لأنه أخذه على وجهه. ومثلها لو يمسكون شخص ويكتفونه ويأخذون ما معه من مال ويذهبون، فهذا يعد انتهابا لأنه يكون غالبا في المنقول. الغصب يدخل فيه الانتهاب لكنه على وجه التحديد إنما يكون في الثابت، يكون في الثابت كالأراضي كالبيوت كالمزارع، هذه يكون المتملك لها قهرا يكون يسمى غاصبا. ثم قال المؤلف هنا ويقطع الطرار. من هو الطرار؟ قال الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. الطرار سمي طرارا لأنه يطر الشيء، وهو الطر هو السحب بقوة، هو السحب بقوة. فالآن نسمي الشحاذ يسمونه طرار لأنه يشغلك يأخذ منك المال، يعني الآن وأنت تمشي ما تدري إلا واحد راح على دراجة يأتي ويم ويسحب كل ما في جيبك ويمزق جيبك معه، هذا يسمى طرار، يسمى في كلام الفقهاء طرارا الذي يبط الجيب أو غيره. غير الجيب مثل ماذا؟ مثل الحقيبة، أنت جالس ويأتي ويمزع يسحب الحقيبة بسرعة ويشقها ويشق جيبها مثلا ويأخذ ما فيها، فهذا يعتبر جرا يعني طرارا. قالوا يقطع، قالوا ليش؟ لأنه يأخذ مال غيره على وجه الاختفاء. الطرار أنا مثلت بمثال ليس للطرار، الطرار هو الذي يأخذ يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه، الذي يعني يسحب الجيب هذا هو المختلس الذي يسحبه بسرعة، لكن الطرار هذا يأتي معه دائما بموس، موس. وهذه إمكانكم تحضرون بعض الجنائز إذا ازدحم الناس عند المسجد ورفع الشخص يديه يشيل الجنازة، يأتي شخص بهدوء ويمزع ثوبه معه مثل المشرط أو الموس أو المقص ويشق جيبه، لأنه وهو رافع يديه الجيب هنا مرتفع عن أن يمس ما يقابل جسمه من فخذ أو الحوض فيشقه بهدوء ويأخذ ما فيه، هذا هو الطرار. مثله في الحج يشق اللي في الكمر يشقه، هذا يسمى طرار. وضع عفشه يأتي إلى شخص معه حقيبته ويشقها بهدوء ويسحب ما فيها من مال، فهذا يسمى جرار أو طرار، يبط الجيبة أو غيره ويأخذ منه، فلأنه قالوا يأخذه على وجه الاختفاء فأشبه السارق. قالوا ومنه سرقة متاع النائم، كان واحد يأتي يشيل متاعه معه، حقيبته أو شيء فينام في المسجد. قالوا الحرز لها إذا وضعها تحت رأسه ونام عليها، فجاء شخص فطرها يعني شقها وأخذ منها، هذا يقطع يده، لكن لو أنها وضعها بجانبه ثم نام يقولون هذا لا تقطع يده لأنه هو الذي فرط فيها وليست على وجه الاختفاء. هذا معنى كلام المؤلف ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. هذا المؤلف يعني اعتبره أشبه ما يكون بمعنى السرقة، هو أنها تكون على وجه الاختفاء. ثم بعد ذلك سيشرع في ذكر الشروط، نذكرها ونشرعها شرطا شرطا. نعم أحسن الله إليكم. ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. ويشترط نعم هذا هو الشرط الأول الذي ذكره المؤلف، وهو أن يكون المسروق مالا محترما. الشروط تتجه أولا، أركان السرقة ثلاثة: السارق والمسروق والفعل، والمسروق منه أربعة. السارق قلنا قبل قليل يكون أخذها الملتزم، هو العالم بالتحريم وبحرمة المال من مسلم وذمي، انتهينا منه. الآن بدأنا في المسروق، قال أن يكون المسروق مالا محترما، فهذان شرطان وضعهما في شرط واحد، وسيأتي معنا في شروط المسروق أيضا أن يكون في حرز وأن يكون نصابا، وفي الفعل انتفاء الشبهة وثبوتها كما هو آخر شرط. والمسروق منه أن يطالب أن يكون مال معصوم وأن يطالب به، وهو آخر شرط سيرد معنا. قال ويشترط، قوله ويشترط من الشراح من قال إن الواو هنا عاطفة، فكأنه قال الشرط الأول أن يكون على وجه الاختفاء، والشرط الثاني أن يكون ويشترط أن يكون المسروق. ومنهم من قال لأنها واو كأنها واو ابتدائية، فكأنه يقول يعني إذا ثبت ذلك فإنه لا بد من توفر الشروط التالية. قال أن يكون المسروق مالا، قالوا لماذا؟ لأن غير المال لا حرمة له كالكلب، فإن الكلب كما سبق معنا في باب البيع لا يعد مالا، لا يعتبر مالا، فلا حرمة له. والمال الشيء المحترم هو المال، لذلك ذكرنا في بداية الباب أنه قال إذا أخذ مالا محترما. قال فلا، الأمر الثاني أن يكون المال محترما. ثم قوله مالا، هذه كلمة عامة نكرة، فتشمل الثمين كالذهب والجواهر ونحوها، أو غير ثمين كالخشب ويعني ونحوه، أو سواء أيضا كان هذا المال مما يفسد بسرعة أو كان لا يفسد، قالوا كالأطعمة والخضروات فإنها إذا أخذها تفسد بسرعة أو لا تفسد كغير الأطعمة. قال محترما، أخرج غير المال غير المحترم. مال غير المحترم هو مال الحربي، فإنه يجوز أخذه بأي طريقة. حربي هو الذي بينه وبين المسلمين حرب، فماله حلال للمسلم، أخذه بأي طريقة، سواء أخذه على وجه الخفية أو على وجه القوة فلا يقطع فيه. قال فلا قطع بسرقة آلة لهو. قالوا لماذا؟ بالإجماع، لأنه معصية ولا محرم كالخمر، يعني ولا قطع بسرقة شيء محرم كالخمر. قالوا لأنها محرمة سواء كانت من مسلم أو من كافر. ومثله أيضا قالوا الخنزير والميتة، فإنها محرمة في ذاتها فسرقتها لا توجب قطعا. لكنهم قالوا هنا اشترطوا أن يكون السرقة لذات المحرم، والأمر الثاني وليس لما يرافقه. الأمر الثاني أن يكون ما سرق معه لا يعادل نصابا، فلو أنه سرق معها أو مرافقا له أو ضمنها ما يبلغ نصابا فإنه يقطع. مثل ماذا؟ كان تكون آلة له هذه مصنوعة من الذهب أو فيها يعني أطرافها مدمجة أو يعني الذهب أو بالفضة، فهذه قيمة مال، آلة له حرام لكن المال الذي فيها له قيمة، قالوا يقطع. ومثله قالوا إناء، لو سرق الخمر بإنائه فإن الإناء له قيمة، فإذا كانت قيمة الإناء تبلغ نصابا فإنه يقطع. قالوا لأنه مستقل أو مشتمل على ما فيه على ما فيه قطع. والرواية الثانية قالوا أنه يقطع، في مسألة يعني مسألة إذا كان إناء فيه خمر، الرواية التي ذكرناها هنا لأنه يقطع، وهي ظاهر كلام الإمام أحمد، قالوا لأنه سرق نصابا من حلس. والرواية الثانية قالوا لا يقطع، قالوا لأنه مشتمل على ما لا قطع فيه، والحد يدرأ بالشبهة. ومن العلماء من قال ينظر إلى مقصده من السرقة، هل هو الآلة والخمر أم ما مع الآلة والخمر، سواء كان ذهبا أو ما عليهما من يعني مما يبلغ نصابا أو يقطع به إذا كان مستقلا. وهذه يعني أمثلتها كثيرة، يعني يأتون بعضهم إلى ما في المتاحف مثلا، بعض ما في المتاحف يجي ويلقى شيء يسرقه وفي ذاته لا يساوي شيئا، لكن ما ما معه، هو يريد مثلا ما فيها من من من ذهب أو يريد ما فيها من يعني يأتي للمتحف ويجد فيه الصنم، الآن يحتفظون بالأصنام التي وجدوها في الآثار، فيأتي ويأخذه ويسرقه. نحن لا نقطع يده لأنه سرق الصنم، حرام ما يجوز، يجب، لكنه لأنه من ذهب سيأخذه ويبيعه، لن يبيعه هكذا بل سيعني يذيبه ويجعله ذهبا غير مصاب ويبيع، وبهذا نقطع يده لأنه سرق نصابا لا لأنه سرق شيئا محرما كما فيه الصورة. نعم أحسن الله إليكم. ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار أو عرض قيمته كأحدهما، وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القط، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو تلف فيه المال لم يقطع. نعم، هذا هو الشرط الثاني. قال ويشترط في المال المسروق أن يكون نصابا، أن يكون المال المحترم المسروق نصابا، والنصاب يعني له مقدار معين، وكل مال بحسبه. معنى ذلك أنه إذا سرق شيئا لم يبلغ النصاب المقدر فإنه لا قطع فيه. ما هو مقدار النصاب؟ قال هو 3 دراهم فضة أو 1/4 دينار ذهب، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في 1/4 دينار فصاعدا، وإجماع الصحابة على ذلك. وهذه المسألة، هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية قالوا أن النصاب هو الذهب فقط، 1/4 دينار فصاعدا للحديث، قالوا الرواية الأولى والرواية الثالثة أن المقدار هو الدراهم فقط. وتعرفون الفرق بين الذهب والفضة، المقدار كبير جدا، يعني لو قلنا تقريبا الدينار 1/4 دينار يأتي مثلا ما مقداره تقريبا في أسعار الذهب من 160 إلى 200 ريال، أما الدراهم فقد لا تبلغ 50 ريال أو 60 ريال 3 دراهم أو أقل من ذلك، فالفرق بينهما شاسع. لكن العمل أظن في المحاكم على أن، وهو الراجع، أن العبرة أن النصاب مقداره 1/4 دينار ذهب، يعني إذا سرق أكثر من ما يوازي 1/4 دينار ذهبا فإنه يقطع يده، فإنه قد استوجب قطع اليد إذا توفرت بقية الشروط. هذا إذا كان المال المسروق ذهبا أو مالا. قال أو عرض قيمته كأحدهما، العرض هنا هو المتاع، هو المتاع. للدليل على ذلك إذا كان المسروق مالا فإنه يكون بالذهب أو بالفضة، مقداره بالذهب 1/4 دينار، مقداره بالفضة 3 دراهم فأكثر. فإذا لم يكن مالا، متاع، سيارة، أثاث، إذا كان قيمته كأحدهما، يعني كدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، الحديث في الصحيحين. المؤلف هنا اختار هذه الرواية، وهو أن نأتي ونقول هذه السيارة التي أخذتها قيمتها، إما نقوسها نرى قيمتها بالفضة أو بالذهب، فأيهما بلغت وكان أكثر من النصاب نقطع. لكننا إذا رجحنا القول بأن الحرز بأن النصاب هو الذهب فنقيسه بقيمة الذهب، فكل مال يقال. والسبب في اختيار المؤلف هذا قالوا أن الأموال تختلف، أو الأعراء أو العروض المتاع يختلف تقويمه، فيه بعض الأشياء تقوم بالفضة وفيه بعضها يقوم بالذهب، والرواية الثانية أنها لا تقوم إلا بالدراهم. ليش؟ قالوا لأنه التقويم لا يكون إلا بها. وتذكرون في باب الزكاة لما قلنا إنه يقوم العروض بالأنفع للفقراء، والأنفع للفقراء هو أن تقوم بالفضة لا أن تقوم بالذهب لأن نصاب الفضة أقل فصار من حظ الفقير. فقالوا هنا أن الرواية الثانية أنه لا يقوم العروض إلا بالدراهم، قالوا لأن هذا هو الذي عليه العمل في التجارات. قال وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. ثم قال وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز. هذه هي القاعدة والتي قبلها مثال عليها ويعني من أمثلتها. قال إذا نقصت قيمة المسروق، سرق شيئا ولما خرج به إلى السوق فإذا قيمته أقل من النصاب، يعني لما كان في حرزه كانت قيمته بالآلاف، فلما خرج به إلى السوق ما جاب قيمة. وهذه يقع كثيرا، أعطيكم مثال عليه. الآن في الماشية مثلا، أضرب لكم في الماشية الغنم. أعرف يعني شخص زرته عنده حوش غنم زريع أو حظيرة غنم، فقال جاء شخص وسرق مني التيوس الصغار. يقول أنا أتمنى أنه يعرف قيمتها. يقول المشكلة أنه سيبيعها، المشكلة أنه المشكلة أنه سيبيعها على أنها لحم، لن يعرف قيمتها. يقول التيس الواحد يعني بلغت قيمة، أقل تيس عندي قيمته 100,000 ريال، فهذا إذا ذهب بها إلى السوق لا تساوي شيئا. مثلها الكتاب، هذا كتاب الآن أوريكم الآن، يعني هذا قواعد الأصول الجامعة التي درسناه قبل مدة وكنت أبحث عن الطبعة الأولى، كنتم تذكرون قلت لي أنا طبع كتب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الحرص على الطبعة الأولى، اشتريت أنا يعني هذا صغير في حجمه أقل من حجم العادي ما يقارب 300 ريال لأنه نادر، وحتى الذي طبع الكتاب حققه لا يوجد عنده، اشتريته من أحد الذين يعرفون قيمته. لو سرقه شخص الآن ودخل باب المجلس، أنا جالس المجلس الخارج، دخل وأخذ هذا الكتاب وذهب يبيعه ما أسوي ريالين؟ اللي ما يعرف قيمة الكتاب سيشتريه بأقل من قيمته. فالعبرة بقيمته عند إخراجه من الحرز. فإذا نقصت قيمة المسروق لم يسقط القطع. المثال أو المسألة الثانية أو ملكها السارق، أو ملكها السارق، لو أن شخصا سرق ولما سرق وعلم عنه صاحب المال قال تدري ملكتك إياه اشترى مني، قال لا شف أنا هالسيارة سرقتها منك لكنها أعجبتني وسأشتريها منك، فاشتراها لم يسقط القطع. هل لا يسقط القطع؟ نقول المسألة لها وجهان. قول المؤلف لم يسقط القطع معناه أنها رفعت إلى الحاكم، فإذا وصلت إلى الحاكم إلى القاضي، وعند القاضي لما جاء يثبت السرقة قال خلاص يوم القاضي حكمت عليه بقطع يدك، قال لا لا لا ما دام فيها قطع قد تصدقت عليه بها، قال لا الآن لا، وثبت القطع. أما فعلته؟ لأنه ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صفوان بن أمية لما جاء بسارق فقضى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع يده، قال هو صدق يا رسول الله، قال هلا قبل أن تأتيني به. فما دام رفع إلى الحاكم وحكم عليه لا يسقط القطع بتمليكه إياها، وأما قبل ذلك فيجوز له لأنه ماله يتنازل عنه كما سيأتي معنا. ثم قال المؤلف هنا وتعتبر قيمتها يعني قيمة المسروق وقت إخراجها من الحرز، وقت إخراجها من الحرز. فلو قلنا هل العبرة بقيمة المسروق يوم سرق أو يوم خرج بعد أن خرج من الحرز، نقول وقت أن سرق، وقت سرقته. ما مثال ذلك؟ قال مثال ذلك لو ذبح فيه كبشا، فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه فلا قطع. هو الآن دخل في الحوش اللي قلت لكم أنا، هذا اللي فيه غنم، وجاء إلى أحد البهائم وقال أنا ما أقدر أشيلها، لأنه شلت وهي حية لما ذبحها تطلع صوت وتفضحني، فذبحها ثم خرج بها من الحظيرة. الآن لما خرج بها ما تسوى شيء، لحم لا تصل إلى قيمة النصاب، قالوا لا قطع. أوضح مثال عليها أشد من هذا إيضاحا، الآن يدخل في حظيرة الإبل، إذا كانت في حظيرة الناقة الواحدة تسمعون أسعار الإبل تصل قيمة البعير الواحد أحيانا إلى مليون وهو حي، لكن لو ذبحته ما حد اشتراه منك لأنه كبير في السن، لحم لا يوكل، لا يستطيع أن يأكل. غالبا الفحل هو أن البعير الفحل الذكر يبلغ تزداد قيمته إذا كبر في سنه، ولو بعته لحما ما أحد اشتراه منك. فالآن دخل إليه وذبحه، فلو ذبح فيه كبشا داخل الحرز فنقصت قيمته عن النصاب ثم أخرجه فلا قطع. قال أو شق فيه ثوبا، جاء بيشيل القماش ثقيل عليه، فقام وقص له قطعة، فقص على مقدار ما يلبس هو وأخذه فنقصت قيمته عن النصاب. هذا أمر. الأمر الثاني أنه قد يكون لما قطعه ما صار له قيمة أصلا القماش لما قطع، فذهبت قيمته. قال ثم فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه من الحرز أو أتلف فيه المال. وهذا يحصل كثيرا، يدخل بعض السفهاء للبيت فلا يجدون فيه مال، أو يحاولون يكسرون الخزنة ولا يستطيعون، ثم يأتي ويتلف البيت، يتلف التلفزيون ويتلف الكنب ويشق الأوراق ويتلف شيء. وأعرف لكم شخص من الزملاء يعني هجم لصوص على بيته في أحد الأحياء كان قريب منه، يقول أنا أتمنى أنهم يقول سرقوا مال ولا أتلفوا الذي أتلفوا، قل ما تركوا شيئا سليما. يأتون إلى الكراسي ومعهم سكينة، معهم أدوات، ويشقون كلها. دخلوا إلى مكتبتي ووجدوا فيها أوراق الشهادات ومزقوها، يقول قيمة ما مزقوه وأتلفوه لا توازي بثمن. هؤلاء الآن أتلف فيه المال، قال لم يقطع، لأن العبرة وقت إخراجها منها. لو أخرجها من بيته ثم مزقها نقول يقطع، لكنه أتلفها داخل البيت ثم خرج، فهذا لا قطع فيه. قالوا لماذا؟ لأن من شرط السرقة أن يخرج المال من الحرز كما سيأتي معنا، وهي نصاب كاملة. شروط السرقة لا بد أن تتوافر كاملة، وهو هنا أتلف المال دون أن يخرجه من الحرز فنقصت قيمته عن النصاب فلم يقطع. لكن ليس قولنا لم يقطع أنه لا يضمن، لا، يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. ولذلك الآن لو ثبتت عليه السرقة، لو أنه مثلا سرق المال، شوف أنه أحيانا قد يفعل بعض الناس لجهله ما يضره، لو أنه سرق مالا، هل يدخل بيت صاحبنا؟ سرق مالا، المال سيسوى 50,000، ثم لم يستطيعوا أن يثبتوا عليه الحد كما سيأتي ثبوته بشهادة بإقرار أو شهادة، فما أقر، ما شهد عليه أحد أنه سرق، أعاد 50,000. لكن الآن سيضمن كل هذا الأثاث لو عثر عليه، سيضمن كل هذا الأثاث الذي أتلفه؟ قد يسوى هذا الإتلاف يغرم ما قيمته 200 أو 300 ألف. فأحيانا قد تكون السرقة إذا لم تثبت أهون عليه من الفساد الذي أفسده في المال. هذا معنى كلام المؤلف هنا، وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحجز، فلا بد أن ينظر في قيمة المال المسروق عند إخراجه من الحجز، ولا عبرة بذلك في تلفه داخل الحجز أو نقصان قيمته بعد خروجه. نعم، أحسن الله إليكم. وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع، وحرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، وحرز البقل وقدور البقلاء ونحوها وراء الشرائط، وإذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحضائر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المرعى الراعي ونظره إليها غالبا. نعم نعم، هذا الآن الشرط الرابع، وهو أو الشرط الثالث إذا اعتبرنا أن العبارة الأولى ليست شرطا. قال أن يكون المال في حرز، أن يكون المال في حرز فيخرجه من الحرز. فعندنا أمران، لا بد أن يكون في حرز ويخرجه منه، ويخرجه منه، فلو لم يخرجه منه وتلف فيه فلا يعد سارقا. مثل ذلك لو أنه يعني قفز لص على البيت وجاءت الشرطة وقبضت عليه في البيت قبل أن يخرج بالمال، هذا ما يقطع لأنه ما خرج بشيء من الحرز. ولذلك بعض الناس حينما يدخل لص عليه في بيته في استراحته ويمسك باللص ويتصل بالشرطة وتأتي الشرطة ثم لا يثبت عليه، يقول ضاع، ما في حكم شرعي. لا في حكم شرعي، هو لم يأخذ شيئا، أنت الآن قبضت عليه أو قبض عليه قبل أن يخرج المال من الحرز. والآن ومن شروط إقامة السرقة عليه أن يكون المال في حرز وأن يخرجه من الحرز. فإن سرقه من غير حرز، أخذ مال من غير حرز، فلا قطع عليه، فلا قطع عليه. يعني الحرز، ما هو الحرز؟ الحرز هو الشيء الذي يحفظ فيه المال، وسيذكره المؤلف بعد قليل. لا، وهذا هو اشتراط الحرز وقول العام الأكثر. وعائشة رضي الله عنها والنخعي يقول لا يشترط إخراجه من الحرز، فذكر لها القول الآخر فقالت لو لم أجد إلا شفرة لحززت بها يده، لحززت بها يده. فهي لا تشترط الحرز رضي الله عنه، وهي رواية أيضا في المذهب. قالوا الحرز نوعان، الحرز نوعان، حرز مكان وحرز حافظ ومراقب، والمؤلف ذكرهما الآن معنا. لكن قبل ذلك، ما معنى أو ما مفهوم أن يكون في حرز؟ لو كان المال في غير حرز فإنه لا يقطع عليه، وسيأتي معنا في آخر الباب مسألة لها علاقة بهذه العبارة، كانت هذا موضوعها في المقنع، لكن المؤلف رحمه الله جعلها آخر مسألة في الباب لحكمة معينة. ثم قال المؤلف وحرز المال ما العادة حفظه فيه، يعني ما الذي يحفظ فيه عادة يسمى حرز. والدليل على اشتراط الحرز حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. الجرين هو المكان الذي يحفظ فيه الطعام، قال فإذا وضع فيه فقد دخل في حرزه فيقطع. فقالوا هذا دليل على اشتراط الحرز، على اشتراط الحرز. والحرز يعني المكان اللي يحفظ فيه المال، هذا شيء عرفي، فبعض المرات وضع الطعام الشيء في الشارع قد يكون حرزا. ولذلك قال المؤلف هنا ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. يختلف باختلاف الأموال، يعني بأجناس الأموال، الذهب حرزه غير حرز الطعام، غير حرز الماشية، غير حرز السيارات، غير حرز الحطب، وهكذا، يعني غير حرز المنقول، غير حرز البيوت، كلها تدخل تحت كلمة الأموال. قال واختلاف البلدان، بعض البلدان يعتبرون وضع يعني ترك المحل مفتوح ويضع عليه شريط لاصق وقت إغلاقه أو قماش أن هذا يعتبر حرزا، وبعضهم لا، يضع باب أول وباب ثاني وأربعة أقفال وعسى يسلم. فهي باختلاف البلدان، وأحيانا قد تكون بلدان متقاربة ويختلف حفظ الحرز عندهم اختلافا شاسعا. قال وعدل السلطان وجوره، إذا كان السلطان عادلا فإن الناس يتساهلون غالبا في الحرز لأنهم يدرون أنهم لم يظلموا، أو جوره إذا كان جائرا فإنهم يخافون على أموالهم من السلطان نفسه ومن أعوان السلطان، فذلك يزداد نوع الحرز الذي يحرسون به المال. قال وقوة السلطان وضعفه، لأن السلطان إذا كان قويا يعني أمن الناس، وإذا كان السلطان ضعيفا فإن الناس لا يأمنون حتى على أموالهم. وهذه أكرم مثال لها ما يحدث أحيانا من ضعضعة في بعض الدول، واختلال الأمن شيء يسير، أول ما يلجأ الناس إليه هو سرقة المحلات، وفي حكومة لكن الحكومة ضعيفة. فهذا دليل على أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان، والسبب في ذلك الاختلاف أنها لا يوجد لها ضابط. قالوا أنه لم يثبت في الشريعة تحديد له، لم يثبت في الشريعة تحديد للحرز. ثم بدأ المؤلف الآن يذكر النوعين من الحرز، حرز المكان وحرز الحافظ والمراقب. حرز المكان قال فحرز الأموال والجواهر والقماش، هذا ثلاث أنواع من الأموال تكون في أحد مكانين، إما في الدور والدكاكين والعمران فحرزها وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. الأموال مقصوده بكلمة الأموال هنا هي النقود، والمؤلف هنا خالف عبارة الموفق. الموفق رحمه الله قال فحرز الأثمان، لأن كلمة الأموال هنا هي مكرر لكلمة الأموال اللي قبل قليل، فصار فيه تورد إشكالا لدى القارئ لها الذي يعني لا يعرف معناها. فلو أنه قال حرز الأثمان كما قال الموفق لكان أصوب، حتى لا يعني تسبب إشكال مع العبارة مع الكلمة التي قبلها. فحرز الأموال الجواهر، جواهر وجوهرات بشتى أنواعها بشتى أنواعها. قال والقماش، القماش معروف، أين قال إذا كانت في الدور، الدور هي البيوت، والدكاكين المحلات التي تباع فيها، والعمران، هذه الكلمة مشكلة لكن نعود لها بعد قليل. قال أين تكون؟ قال تكون وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة، يعني لا بد من وجود باب وإغلاق وثيق، لا بد من وجود باب، والباب دليل أن هناك لا بد أن تكون في غرفة، في مكان مغلق، في مكان، والمكان يكون مغلقا بباب وبغلو ب ب ب يعني القفل موثق بشدة، فهذا هو حرزها. إذا لم يتوفر ذلك وسرقت فلا قطع فيها، وضع ماله في دكان والدكان مفتوح متروك وسرق، نقول لا يقطع يد السارق، بيته وبيته متروك مفتوح. بعض الناس ترى إلى الآن يعني حتى في بعض أحيان مدينة الرياض تذهب له والباب مفتوح، أصلا ما يغلق الباب إطلاقا، ما يعرفون إغلاق الباب. بعض القرى تذهب إليها ما إغلاق الباب هذا يرون عيب، يرونه عيبا، والناس داخل طالع يعني. لكن لو سرق البيت فهو هو المفرط، لأنه لا بد من إغلاق الباب وإلا ما فائدة الباب. قول المؤلف هنا والعمران، في المقنع ما قال كذا، في المقنع قال في الدور والدكاكين في العمران، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. فتفسيرها على كلام الموفق أنها إذا كانت في الدور والدكاكين في العمران وليس في خلال عكس العمران هو البر والصحراء، فإنها تكون وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. والمؤلف هنا أعطف العمران على الدور والدكاكين، فيدل ذلك على أن حرزها خارج العمران. كلام المؤلف هنا حرزها خارج العمران ليس بالمكان وإنما بالحارس المراقب، يعني لا يكفي في خارج العمران أن تضعها وتتركها، لأن العمران إذا كانت في العمران فإنه في الغالب يعني أمن الناس بين البيوت ليس كأمنهم وهم خارج العمران، فلا بد خارج العمران أن يكون هناك شخص يحرسها حتى وإن كانت في غرفة، حتى وإن كانت في بيت لما عندها أحد، بيت في وسط الصحراء مبني هو الآن مغلق وعليه قفل وعليه باب حديد لكنه ليس في العمران، فلا بد من وجود حارس عليه. هذا معنى كلام المؤلف، ولكن على كلام الموفق معناه أن الدور والدكاكين في العمران حرزها وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة. قال وحرز البقل وقدور الباقلائي ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. هنا تكلم عن الحرز بالحافظ والمراقب. البقل هو النبات الذي لا ساق له، الجرجير، الطماطم وأنواعها، الخيار. وقدور الباقلاء هي مثل الحمص وما نسميه البليلة الآن، لأنهم كانوا يضعونها مطبوخة أو نحو ذلك. قال ونحوهما من الأطعمة. حرزها لابد يتوفر فيه أمران. الأمر الأول أن تكون وراء الشرائج. الشرائج هي مثل الشبوك المصنوعة، الشبك الآن المصنوع من حديد، من أسلاك الحديد، كانوا في السابق يصنعونه من قصب ويربطون بعضه ببعض بحبل أو غيره، فهذا يسمى شرائج، مفرده شريجة، يضعونه على الطعام أشبه ما يكون يعني حاجز، ثم تضع لك رواق خيمة وتضع لك شبك، هم يضعونه كذا. قال إذا كان في السوق حارس، فإذا لم يكن في السوق حارس وسرقت فلا قطع فيها، فلا بد من وجود حافظ. هو الحرز الثاني، النوع الثاني من الحرز، وهو حرز الحافظ المراقب. قال لماذا؟ لأن العادة جرت بإحرازه به، فإذا فقد أحدهما فلا يعد حرزا. إذا لم يضعها في شرائج أو لم يكن في السوق حارس فإنها وسرقت فإنه لا قطع فيها. قال وحرز الحطب والخشب الحضائر. هذا مكان، حضائر هي المكان الذي تبيت فيه الإبل، كانوا يضعون الحطب في السابق معها مع في أحواش الإبل، فإذا وضعت فيه فإنه يعتبر حرزا لها، لا يحتاج إلى إلى إلى إلى حارس. والمؤلف هنا يتكلم عن زمنه، ولا الآن تغيرت أنواع الحفظ. قال وحرز المواشي، المواشي هي الغنم، الإبل والبقر والغنم. الصير، الصير جمع صيرة، والصيرة هي الحظيرة، هي الحظيرة المكان الذي يوضع فيه الماشية. قال وحرزها في المرعى. الآن تكلم عن حرزين، حرز المكان وحرز الحافظ والمراقب. في إذا كانت في الصير هذا حرزها يكفي، فلو أنه جاء ودخل الحوش وهو مغلق ودخله وسرق منه الغنم فهذا يعتبر سارقا، لكن في المرعى لأن الغنم لازم تجلس نصف النهار في المرعى، فنصفه تبيت في الليل، تذكرون في باب إذا الغصب أظن في بعض المعاملات حينما تكلم عن الماشية إذا أتلفت في الليل فإن حفظها في الليل على صاحبها، وفي النهار على صاحب الزرع حفظه، لأن الأصل أن البهائم في الليل يحفظها صاحبها في الأحواش. قال وحجزها في المرعى، إذا كانت في المرعى بالراعي بأمرين، الراعي معروف والذي يكون معها ونظره إليها غالبا، فلو لم يكن معها راعي وسرقت كالذي يطلق الإبل مثلا، أو بعض القرى يعني القرى الصغيرة يفتحون الباب للبهائم تذهب وترعى ثم تعود بنفسها، لو سرقت لا يقطع سارقها لأن ما عندها راعي. قال ونظره إليها غالبا، فدل ذلك على أن ما لا ينظر إليه، ما لا يستطيع النظر إليه، كان تنتشر الغنم. لذلك غالبا الراعي يشدفه لا يستطيع يمنع شيء إلا أنه يحاول أن لا تتفرق الغنم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يعني البعيدة التي لا ينظر إليها. إذا كان لا يستطيع الراعي النظر إليها فإنها وسرقت، أو كما يقول الفقهاء ما غاب عنها مشاهدة فقد خرج من الحرز، ما غاب عن نظري عن مشاهدة الراعي فقد خرج من الحرز. هذا ما يتعلق بالشرط الثالث، وهو يعني أن يكون المال في حرز فيخرجه منه. قبل أن نخرج هنا يقول أو الشيخ فيصل يقول ما الفرق أو لماذا تقطع عدم قطع الغاصب والمنتهب مع أن جرمهما أشد من جرم السارق الذي يسرق خفية. السارق بالعكس الذي يسرق خفية لأن فيه يعني المنتهب والغاصب أن الإنسان يستطيع أن يأخذ حقه منه، والسرقة إنما تكون على الشيء الذي لا يستطيع يعني لا يستطيع أو لا يعلم به. نعم أحسن الله إليكم. وأن تنتفي الشبهة فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء، ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه، ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقة من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال أو من غنيمة لم تخمس أو فقير من غلة وقف على الفقراء أو شخص من مال فيه شركة له أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه لم يقطع. هذا هو الشرط الرابع، وهو انتفاء الشبهة، وهو انتفاء الشبهة، وهو من أشد الشروط حقيقة، وهو من أكثر الشروط التي قد يعني لا تثبت السرقة بسببها. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. قالوا الشبهة إما شبهة ملك أو شبهة تملك أو شبهة تبسط أو شبهة إنفاق، والمؤلف هنا ذكر صورا من الشبهة وليس كل الشبهة، وقال أن تنتفي الشبهة لأن القطع حد والحد يضرب بالشبهة كما في الحديث. قال فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا. فلو قطع سرق ابن من مال أبيه أو مال جده أو مال جد جده فإنه لا يقطع فيه لأن له فيه شبهة الإنفاق، فله حق فيه بشبهة الإنفاق التي تم والقرابة التي تمنع شهادة أحدهما لصاحبه، فلا يقطع لوجود الشبهة. وليس معنى ذلك أنه لا يعزر، لا يعزر ويؤدب، لكنه لا يصل السرقة من مال أبيه إلى حد يعني السرقة. وإن على جد من أم أو من أو من أب. قال ولا من مال ولده، يعني ولا يقطع الإنسان إذا سرق من مال ولده وإن سفل. والسبب في ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فله شبهة تملك، فله شبهة تملك لأن مال ولده مال له، ورواية ثانية قالوا أنه يقطع به في كل الحالتين، قالوا لي ظاهر الآية أن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله. قال والأب والأم في هذا سواء، هذا من المواضع التي لا يختلف فيها حكم الأم لبي عن الأم، يعني لا يقطع، لا تقطع الأم إذا سرقت من مال ولدها. لي قالوا لأنهما لأن الأم أولى بالبر، أو لأنهما أولى بالبر لولدهما فلا يقطعان إذا سرقا من مال ولدهما. قال ويقطع الأخ يعني بسرقته من مال أخيه، وكل قريب، ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه، لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة، ولأن الشهادة التي يمنعها الأصول والفروع، ولو لم نعمل هذا الأمر وهو قطع الأخ بسرقة مال أخيه وقطع القريب بسرقته مال قريبه لا ما قطعنا يد أحد. الغالب أن السرقة الذي يسرق يكون له صلة بالمسروق معامل عندها وقريب له، فبعض البلدان يكونون كلهم من أسرة واحدة. لو قلنا كل قريب لا يقطع من مال قريبه لا تسارق، صار كل شخص يسرق مال أحد قاربه. قال ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محفظا عنه، قالوا لأن كل منهما يرث صاحبه بغير حجب ويتبسط بماله. ومعنى يتبسط هذا هو شبهة التبسط، يعني أنه يأخذ من ماله على راحته، الزوجة تأخذ من مال زوجها وتتبسط تنفق مال زوجها إذا أعطاها مال على، يعني تأخذ ما في ليس هناك حد له، فلذلك لا فيه شبهة. قال ولو كان محرزا، فدل ذلك على الرواية الثانية أنه يقطع إذا كان محرزا، لكن لو لم يكن محرزا عن الآخر فلا قطع. رواية واحدة يعني الزوج يأتي بمال يحطه في البيت، ما أغلقه في الصندوق وخبأ المفتاح في مكان لا تعلم عنه زوجته، لكن جاء ويفتح الدالو ويفتح الدرج ويحط المال، هذا ما جعله في حرز. والعكس كذلك، المرأة وتأتي بذهبها غير حلية الخاص وتضعه في مكان لا يعد محرزا ثم يسرق أو يأخذ منه الزوج، فلا يقطع الزوج بسرقته من مال زوجته، لكن تضع في البنك ويأخذ بطاقة الصراف دون أن تعلم، أو بطاقة الفيزا ويسحب منها، هذه سرقة، هذه سرقة. قال وإذا سرق عبد من مال سيده فلا قطع، لم يقطع، قالوا لشبهة التبسط، ولأنه روي أيضا عن عمر أنه ما قطع عبدا سرق من مال سيده. قال أو سيد من مال مكاتبه، لم يقل أو سيد من مال عبده، لأن العبد أصلا ملك للسيد، وجاء معنا في حديث مر معنا في باب البيع، في باب بيع العبد ومعه مال، فماله لسيده لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، من باع عبدا ومعه مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع، دل ذلك على أن المال ملك لسيده، ولكن لم يقله، قال المكاتب. المكاتب هو الذي دفع، يعني كاتب سيده على النفقة وعلى العتق ودفع له شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر، ثم السيد سرق منه، قالوا لا قطع عليه لأن فيه شبهة الملك في جزء منه، فانتفت الشبهة، يعني انت وجدت شبهة التملك. قال أو حر مسلم من بيت المال، أول شيء حر، دل ذلك على أنه لو كان عبدا لقطع. قال مسلم، لو كان حرا غير مسلم وسرق من بيت مال المسلمين فإنه يقطع، والدليل على ذلك يعني ما ورد عن بعض الصحابة كما ورد عن عمر بن مسعود رضي الله عنهما: من سرق من بيت المال فلا قطع، ما منا أحد إلا وله في هذا المال حق. لكن ليس معنى ذلك أنه يلعب أو أو أو يعني ما يسمونه سرقة المال العام. سرقة المال العام أعظم جرما من سرقة المال الخاص. يعني كونك تأتي إلى مال يملكه فلان وتسرقه منه فهذا أهون من أن تسرق من بيت المال، لأن صاحب المال الذي سرقت منه قد يعفو عنك أو قد تعيده إليه. لكن حينما تسرق من بيت المال، بيت المال للمسلمين كلهم، لأهل البلد كلهم، يعني لا يجوز لك أن تأخذ المال بينهم. ولذلك جريمة الغل والأحاديث التي وردت فيه أشد من الأحاديث التي وردت في السرقة من المال الخاص. قال: أو من غنيمة لم تخمس. الغنيمة فكما جاء معنا في كتاب الجهاد تخمس. الخمس يكون اعلموا أن ما أغنمتم من الله فإن لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا الخمس سيوضع في بيت المال جزء منه، فما دامت الغنيمة لم تخمس، لم تقسم أخماسا وسرق منها، فإنه يعني لا يقطع. لكن لو كانت خمست، يعني أخرج خمس بيت المال، الخمس الذي لله ولرسوله وأربعة الأخماس التي عن المقاتلين سرق منها، يقطع، لأنها معلومة، الأربعة أخماس معلومة لمن هذا المال، فكان السرقة منه تستوجب القطع. قال: لم تخمس. والدليل على ذلك يعني ورد في بعض يعني الغل من الغنيمة، والحديث الذي ورد في التشديد فيه. قال: أو فقير، أو فقير يعني أو سرقة فقير أو سرق فقير من غلة وقف على الفقراء. فهذا له فيه شبه، فيه وقف ويغل، والغلة هي يعني الأجرة، ما يخرج منه من فائدة، وهو مخصص للفقراء، هذا فقير، فأخذ من هذا المال الذي خرج من هذا الوقف. قالوا: لم يقطع. فدل ذلك على أنه لو سرق من غلة وقف مخصص لا يدخل ضمنهم هو فإنه يقطع. يعني غلة وقف على مثلا على الفقراء في بلد معين، فجاء واخذ منها، ما يجوز له. على المساجد، على بناء المساجد، واخذ منه، نقول ما يجوز له ويجوز قطعه إذا كان بلغ نصابا. قال: أو سرق شخص من مال فيه الشركة له. يعني مال، عنده مال شركة بينه وبين شخص، وسرق منه، فقال له الشريك: لا، أنت سرقت مالي. فنقول: لا قطع، لأن له فيه شبهة تملك. قال له: ما له فيه أصلا، ما هو ليس معي في الشركة إلا في الربع أو الثلث أو الخمس، أنا أكثر المال لي. نقول: ولو حتى وإن كان فإن فيه شبهة، وهو حد، والحدود تدرأ بالشبهات. قال: أو لأحد ممن لا يقطع السرقة منه، مثل الأب. قلنا قبل قليل أن الأب الابن لا يقطع من مال أبيه، ولا الأب من مال ولده. فجاء الأب إلى شركة ابنه وأخذ منها مال، سرق منها مال، وابن معه شركاء، فنقول: لا يقطع، لأن ابنه شريك فيها، وسرقته من مال ابنه لا قطع فيها، فسرقته من مال مشترك بين ابنه وبين أناس آخرين كذلك لا قطع فيه. هذا معنى قول المؤلف لم يقطع. لماذا؟ قالوا لأن له في المال المسروق حقا أو شبهة ملك، وكل منهما يمنع الحد، لكن يعتبر غالا، وعقوبة الغل من بيت المال أعظم من عقوبة السرقة كما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع، وأن يطالب المسروق منه بماله. هذا الآن المؤلف هنا ذكر شرطين الأخيرين. الشرط الخامس قال ولا يقطع إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين، هذا يسمى الشرط الخامس ثبوت السرقة، لا بد من ثبوتها. كيف تثبت السرقة؟ عندنا مال محترم في نصاب وفي حلز ولا يوجد شبهة، لكن السرقة ما ثبتت. كيف تثبت السرقة؟ قال لا تثبت السرقة مثل الزنا كما ذكرنا في الزنا إلا بأحد أمرين، إما بشهادة عدلين. قال ابن المنذر أجمع من نحفظ عنه أنه لا بد فيها من عدلين حرين مسلمين، لكن بشرط أن يصفاها أيضا، يتفق كلهما على وصف واحد للسرقة: نوع المال، مكان حفظه، وطريقة سرقته. هذا هو ثبوت السرقة بالأمر الأول بطريقة إثبات السرقة. الطريق الثاني إقرار من السارق مرتين، وشروط الإقرار أن يكون مرتين، والشرط الثاني أن لا ينزع عن إقراره حتى يقطع كما ذكرنا ذلك في باب في حد الزنا. فإذا أقر بالسرقة لا بد أن يقر أكثر من مرة. قالوا مرتين. قالوا لماذا قالوا مرتين؟ قالوا لأن جاء في حديث أبي أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أتي بلص قد اعترف فقال أخالك سرقت؟ يعني أكيد أنت سارق. قال بلى يا رسول الله. فأعاد عليه مرتين قال بلى، فأمر به فقطع. هذا أمر. والأمر الثاني والدليل الثاني والتعليل قالوا لأنه يتضمن إتلافا، فكان من شرطه التكرار كحد الزنا. والشرط الثاني من شروط الإقرار أن لا ينزع، لا يعني يترك الإقرار حتى يقطع، حتى يقام عليه الحد، حتى يقام عليه الحد. والدليل على ذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر على الرجل، ولو قلنا إن التكرار لا فائدة من، لو قلنا إنه لا يشترط عدم استمرار إقراره حتى يقام عليه الحد لكان لتكرار، لم يكن لتكرار النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل فائدة، لأنه قال له إخالك ما سرقت، يعني أخاف إنك ما سرقت، قال لا، فدل تكراره له على أنه أراد لعله يتوب، لعله ينفي، فلا يثبت عليه الحد. فدل ذلك على اشتراط ألا يهون أو يرفض أو يتراجع عن إقراره حتى يقام عليه الحد. ثم ذكر الشرط السادس. هذا الشرط الخامس ذكره المؤلف كما ذكره الموفق، يعني كان حرفا بحرف، ما نقص منه ولا زاد. فقال الشرط السادس وأن يطالب المسروق منه بماله. المسروق قلنا أركان السرقة أربعة، المسروق لا بد أن يطالب بالمال المسروق. قالوا لأن المال يباح قد يباح بالإباحة والبذل، فما لم يطالب به فيحتمل أنه بذله له أو لعموم المسلمين. يعني الأصل أن الإنسان قد يبيح المال لغيره، يضع المال في الشارع، الطعام في الشارع، ويخلي الناس يأكلون، يفتح يعني حتى لا يفسد الطعام، يفتح السيارة ويتركها مفتوحة ليأكل الناس. فما لم يطالب المسروق منه بماله فإنه لا يقام عليه الحد. والدليل على ذلك يعني أن قالوا أن هذا حق له، فإذا لم يطالب به فإنه لا يعني لا يقام أو لا يقام حد السرقة، أو لا تستوفى لا يستوفى الحد هنا بدون مطالبة. والرواية الثانية أن هذا ليس بشرط لعموم الآية، لأن الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من، لكن هذا غير غير غير غير ممكن، لأنه إذا لم يكن ثمة مطالب فكيف أعرف أن هذا المال قد سرق؟ كيف أعرف أن هذا المال قد سرق؟ نعم لو كان مالا عاما جاء للحديقة وسرق منها الألعاب التي وضعت فيها نقول نعم هذا يقام عليه الحد بدون مطالب، لأن بيت المال ولي الأمر يعني يستوفي حد السرقة أو حد الحد في من سرقها، لكن المال المملوك لا بد من مطالبة صاحبه به. نعم أحسن الله إليكم. وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، ومن سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثمرا وغيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. نعم هذا آخر مسألتين في هذا الباب. قال يعني استوفينا الشروط الستة أو السبعة، ما الذي يجب؟ قال وإذا وجب القطع، يعني وإذا استوفيت الشروط السابقة فوجب القطع وهو قطع الحد في السرقة قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، لدليل قول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسبا نكالا من الله. جاء في رواية صحيحة قراءة صحيحة فاقطعوا أيمانهما، وورد ذلك أيضا عن أبي بكر وعمر أنهم قطعوا اليمين وليس الشمال. فالقطع قطع اليد بالآية، وكونها اليمنى بفعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرارهم، والرواية القراءة الثانية في هذه الآية. قال وحسمت، الحسم يعني كانوا في السابق ما عندهم يعني إمكانات طبية تمنع أو توقف الدم، فكان طريقة قطع اليد تقطع من مفصل الكف من هنا، فالطريقة أنه تربط يده في حبل من هنا بقوة حتى لا يبقى بين العظم والعظم شيء، فبمجرد ما تمر عليها السكين تنقطع مباشرة، لأنه أصلا حتى وين مصعت اليد أو فكت فإنها ستقطع حيث أنها لا حتى لا يقطع العظم، فلم يبقى هنا العظم قطعها من مفصل، ولكن بقيت بعض العروق، فكيف كانوا يوقفون الدم؟ يوقفون يضعون زيتا مغليا بشدة فتغمس يده في الزيت ليتوقف الدم وتنغلق العروق حتى لا ينزف فيموت، هذا معنى قوله وحسمت. لكن الآن يعني صار قطع الآن بالطريقة يعني بالوسائل الطبية الحديثة أسهل من السابق، فقد لا يكون يستخدمون حسم وهو الزيت، وإنما يستخدمون طرقا أخرى مثل التجميد، تجمد توضع في ثلج مباشرة فيجمد الدم، بعد ذلك تخاط أو توضع عليها مادة فتوقف الدم وتغلق العروق. ثم ذكر المؤلف المسألة التي أشرنا لها قبل قليل كان موضوعها الشرط الثالث، لكن ذكرها المؤلف هنا، قال ومن سرق شيئا من غير حرز، رجعنا إلى الحرز، ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع. يعني شيء موضوع في غير حرز فسرقه ثمرا أو كثرا، الثمر هو الثمر معروف ثمر النخل، الكثر هو يعني نوع من يعني ما ينبت في الشجر للقاح كفحل النخل، وبعض النباتات يكون فيها نوع من ما يخرج منها يعني يسمى كثرا، يمثلون به الفقهاء على لقاح النخل ونحوه، أو ما في قلوب النخل يسمى كثر، أو غيرهما قال أضعفت عليه القيمة ولا قطع. قالوا لانعدام شرط الحرز بالاتفاق لحديث وما جاء في حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. وأيضا المؤلف هنا يعني حديث وأيضا مضاعفتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن النخل، النخلة، حتى وبعد ذلك سأبين ليش لماذا المؤلف ذكرها هنا. النخلة أو الثمر الشجر الآن إذا دخل مزرعة وأكل من ثمرها، فإن أكل وخرج فلا شيء عليه خلاص، وإن أكل قطف من الثمر وأخذ معه خبنة يعني مجموعة وخرج ضوعفت عليه القيمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال المؤلف هنا، وإن ما أخذ الثمر إلا بعد أن قطف ووضع في الجرين وهو المستودع قطعت يده. فهذا حكم هذه المسألة. المؤلف أخر هذه المسألة لعله أخرها لأنها هي الوحيدة، المسألة الوحيدة التي يضاعف على صاحبها القيمة، ولذلك أخرجها من المسائل هناك حتى لا تشوش. وأيضا قد يكون أراد أن يبين أن من الأموال ما يمكن الأكل منه بدون عقوبة، وما يكون الأخذ منه عقوبته القطع، وما يكون الأخذ منه عقوبته الغرامة مضاعفة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وبها نختم باب القطع في السرقة، ونتوقف هنا حتى لا نقل عليكم، ولعلنا إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم نكمل كتاب الحدود. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، كما أسأله سبحانه أن يجعل ما يعني نستقبله من هذا الشهر الكريم أن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعله فاتحة خير للأمة يكشف به البلاء ويرحمنا فيه سبحانه وتعالى، ويعيننا فيه على الصيام والقيام.